واستسلم عند الساعة 5:30 من فجر هذا اليوم للقوة السورية 9 من أفراد المعتدي بينهم ضابط برتبة ملازم، كما استسلم في أوقات مختلفة من يوم أمس وهذا اليوم للجيش الأمريكي ما مجموعه 63 من أفراد المعتدي. وصدر قرار قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات بتأمين كمامات الغاز لجميع أسرى. ألا أنشدك محامد؟ نعم. حمدت بها ربي كرمك. حميد فصل ميم من باب فرحة. نعم. ألا أنشدك محامد؟ حمدت بها ربي تبارك وتعالى. نعم. فقال أما إن ربك يحب الحمد. سبحانه وتعالى. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن فراش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس تقريب موسى بن إبراهيم الأول. وقال الإمام أحمد حدثنا عوف عن الحسن وحدثنا روح حدثنا روح وش بعد روح عندك فقط أن حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود. قال الإمام أحمد رواه النسائي عن علي بن قبله قال الإمام أحمد. روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع. هذا الصواب. روح عن عوف. عوف ما هو شيخ الأحمد ما ذكر هذا. عوف الأعرابي. نعم. روح بن القاسم هذا شيخ حمد. روح بن أبنه. نعم. الرجل مثلا إبراهيم. نعم حدثنا ورواه. وقال أبو عيسى التلميذ إجبالا. نعم. آخر ما قال. ومن حديث موسى بن إبراهيم بن كثير. وروى الترمذي. نعم. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي. والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن فراش. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انعم الله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطي افضل مما اعطى الا كان الذي اعطى افضل مما اخذ. وقال هذا يؤيد ما قاله ابن كثير، الحمد معنى الشكر ايضا. نعم. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الاصول عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل من امتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك. قال القرطبي وغيره: اي لكان انعامه الحمد لله اكثر نعمه عليه. اي لكان انعامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا الى الله فقالا: يا ربنا ان عبدا قد قال مقاله لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو اعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي. قال: يا رب انه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله له: مكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. حكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله باشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. قال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصيل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاس أكثر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، من أفضل الذكر لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد وهي عروة الوثقى، وهي التي يقاتل عليها الناس، هي أساس الملة، وهي أصرح شيء في توحيد الله والإخلاص له. وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وقال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هي أصح، هي أفضل الكلام وأعظم الكلام، هي أس الملة وأصلها. نعم، الحمد لله فهو مجرد ثناء على الله ما هو أهل سبحانه، وليس فيها تخصيصه بالعبادة، فتخصيصه بالثناء العام، والعبادة من الثناء العام، لكن ليست من صراحة لا إله إلا الله، لأن لا إله صريحة في النفي والإثبات، هي أصرح وأوضح معنى في تخصيص الله بالعبادة. هي موسى، نعم نعم، موسى بن إبراهيم من كثير الأنصاري الحرمي بفتح المهملة والراء، المدني صدوق يخطئ من الثامنة، الترمذي والنسائي عن اليوم الليلة وابن ماجه. شو طلع هذا من الخراش؟ طلع هذا من الخراش، نعم. من الحرام السنة. ممكن إذا سكن الحرم. الحرم، إذا سكن الحرم، عندك عندك؟ عندنا في الهندية شيخ الحرام فيها ألف. الحرامي نسبة الأنصار اللي قال لهم الحرام، لكن ما أذكر ألف من المؤلف، ما أذكر في ضبط ألف بعد الله، قال لها حرامي فتح الحاء والراء، فأنا ما فيها ألف، يراجع غيره، نعم، نعم. ترحب بمن يا شيخ؟ الفراش، نعم. تقدم نعم. ترحب بن فراش. إيه. طلحة بن فراش بمعجمتين. من عبد الرحمن الأنصاري المدني صدوق من الرابعة. الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، نعم. قد تقدم عن جابر مرفوعا: افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والالف واللام في الحمد الاستغراق جميع اجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله. والحق هو المالك المتصرف، ويطلق باللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. فقد قيل إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف مخلوقات السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجين يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمار عن أبي الحمد لله عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. سبحان الله. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. ماشي. شطر. قال بشر بن عمار عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. قال ابن أبي حاتم، أو رواه ابن أبي حاتم، رواه ولا قال؟ قال ابن أبي حاتم أو قاله ابن أبي حاتم؟ موجود قال ابن أبي حاتم. أنتم قاله ولا؟ قال يا شيخ كذا، قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. مش ماله؟ كان ساقطا قاله ابن حاتم، كان قاله ساقطا لعل قاله ابن أبي حاتم بإسناد ما فيها، بإسناد لا يعتمد عليه. وقال علي رده، وقال علي ونشف، وقال علي قبل من احسن كلمه. قال والريان عليه ايش؟ وفي رواية سعيد بن جبير نعم وعكرمة عن ابن عباس رضي الجن والإنس وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جبير وروي عن علي نحوه قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. قالوا بإسناد لها بمحلها بس لعله ينقل عن أبي حاتم يعني ينقل عن أبي حاتم قال ابن حاتم بإسناد لا يعتمد عليه نعم رواية عن علي نعم نعم منها ما لها محل نعم قصة بالحنا. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وهو الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص العالم كله وأبي ولا وابني محيص وابني وابني محيص نعم معروف ابن محيص وش عندكم انتم نعم نعم وابي محيص عندي انا وابي محيص حط عليه اشاره من هالنون حط اشاره نعم حط عليه اشاره نعم. وقال قتادة رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن الحسن وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد والمقب بالحمار. في الأصل المطبوع ترجمة ابن مروان إلى آخره ومروان الحمار المسمى بالجعد ليس ابن الحسن بل ذلك والد عبد الملك وهو الرابع من خلفاء أو ملوك بني أمية والملقب بالحمار آخرهم وهو مروان بن محمد بن مروان. ولا ندري لما عني بنقل قوله وقول غيره في مثل هذه المسألة التي لا يمكن العلم بها إلا بوحي من الله تعالى. سواء مروان بن محمد الأخير هو الجعدي هو الحمار أما ذاك مروان الحاكم لا يقال ذلك. مروان الحاكم هو والد عبد الملك وهو معروف ولا يقال لها جعدي ولا يقال لها الحمار. قال عندك النجوم وقال مروان سنة قال ابن عساكر وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار. إيه لا غلط نعم نعم طبعا عندنا مروان بن نعم طبعا عندنا مروان بن محمد مروان بن محمد من صوت الأخرى هذا يدل أن الرشيد على طبع على ابن الحكم إيش معنى؟ أنه قال خلق الله 17,000 عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. تم وقال أبو جعفر الرازي تحت هذا يكتب نسخة من الوالد بن محمد بن محمد وبهذا يزول الإشكال نسخة من الوالد بن محمد بن الوالد بن الحكم هذا لا يشكل ابن كثير ولا ابن عساكر جميعا لا يشكل عليهم نسخة مروان بن محمد بدل مروان بن الحكم وهو الصواب نسخة مروان بن محمد نعم تحت كلام رشيد نبع على هذا سم نبع على كلام نعم ابن محيصن ذكر في التقرير عند ابن قال ابن محيصن عمر بن عبد الرحمن طيب. وقال في عمر بن عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن بن حيسن ذو ملكين مصغرة طيب. آخره نون السهمي قارئ أهل مكة طيب. ويقال اسمه محمد مقبول من الخامس أن مات سنة 23 عمر بن عبد الرحمن بن حيسن ذو ملكين مصغرة آخره نون السهمي قارئ أهل مكة طيب. ويقال اسمه محمد مقبول من الخامسة ولكنه مقبول من الخامسة مات سنة 23 مسلم والترمذي والنسائي هو المعروف عند النقل ابن محيصن كان يكنى ابا محيصن فلا اشكال يقال ابن محيصن ويقال ابو محيصن اذا كان يكنى بذلك يراجع مثل التهذيب يراجع التهذيب نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم هو يشك الملائكة على الأرض أربع زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا العوالم ما يحصيها إلا الله عز وجل هو رب العالمين والعالمون أنواع المخلوقات ولا يحصي عددها إلا الله عز وجل والذي يحصي عدد المخلوقات سبحانه وتعالى فالذي في البحر والذي في البر والذي في السماء والذي في داخل الأرض لا يعلمه إلا الله جل وعلا فالعوالم لا يحصيها إلا هو ربها وخالقها جل وعلا سبحانه وتعالى نعم ضعيف وهو صحيح نعم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفراس يعني ابن الوليد عن معتل بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين الف امه نعم قال العالمين الف امه نعم تبيع وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين الف امه ف600 في البحر و400 في البر وحكي مثله عن سعيد بن مسيب وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن مثنى في مسنده حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن مسدد عن جابر بن عبد الله قال قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله ألف أمة 600 في البحر و400 في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه محمد بن عيسى هذا وهو الهلال ضعيف في مقصد أن خبر الله يصحيح نعم ليس بصحيح نعم نعم شيخ السبيع وقد ضعف الحافظ في التقريب عبيدا المذكور وقال في الخلاصه عبيد بن واقد وقد ضعف الحافظ في التقريب عبيدا المذكور وقال في الخلاصه ضعفه ابو حاتم قال في الميزان قال البخاري والفلاس نعم عمرو بن علي الفلاس نعم قال البخاري في الفلاس والفلاس قال البخاري والفلاس في محمد بن عيسى المذكور منكر الحديث نعم. وقال

فالقيام توضع اليمنى على كف اليسرى، تضع اليمنى على كف اليسرى أو ذراعيها، على كفها وذراعيها. وهكذا في حديث قميصة من هلف الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره. وهكذا في حديث وائل بن حجر عند أبي داود والنسائي، كلها تدل على أن اليمنى توضع على اليسرى، توضع على الكف الأيمن على الكف الأيسر والذراع. وفق الله الجميع. نعم. اللهم امين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. تسمية يعني علق هذا الاسم بفلان أو عينه به، إذا قلت سميت ولدي أحمد يعني بهذا الاسم، سميته محمدا فهو ربي انك اطلقت عليه هذا الاسم. فليس للبحث هذا كبير شيء، لان من اوضح الواضحه. الله اعلم على رب تبارك وتعالى. يقال انه الاسم الاعظم لانه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فاجرى الاسماء الباقيه كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لله تسعه وتسعين اسما مئه الا واحد، من احصاها دخل الجنه. وجاءت اعدادها في روايه الترمذي ومنهاجه بين الروايتين اختلاف زياده ونقصان. قد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم ان لله 5000. ومما تقدم اتضح ان القول بان اسماء الله غير الله وانها الله كلامه مستقيم، فلا يقال انها غير الله ولا يقال انها الله، ولا يقال اسم هو المسمى ولا غير المسمى الا بالتفصيل، فلا يقال انها غيره ولا يقال انها هي، ولكن يقال بالتفصيل مثل ما تقدم، فلا يقال اسماء الله غير الله ولا يقال انها الله، بل بالتفصيل، انه اذا معناها المراد به الله سبحانه وتعالى وانها اطلقت عليه، ويؤمن من حيث الاشتقاق ومن حيث الالفاظ وكلام اللفظ من جهه الصرف وعدمه، من جهه العلمه وعدمها، فالاسماء غير مسمى بالتفصيل. نعم. قد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم ان لله 5000 اسم، الهم في الكتاب والسنه الصحيحه، والهم في التوراه، والهم في الانجيل، والهم في الزبور، والهم في اللوح المحفوظ. هذه دعوه لا دليل عليها، وهذه دعوه بغير حجه. نعم. نعم. قوله لا بسم الله، صواب ما لم يرد النصوص تعيين الاسم الاعظم، ما كلها كل اسماء الله يقال لها الاسماء الاعظم كلها، ويقال لها الاسماء العظيمه والاسماء الحسنى، معنى الاسم الاعظم معنى العظيم، ولهذا اطلقه النبي على اشياء كثيره، اسم الاعظم يعني باسمه العظيم الذي يدعي به اجاز، فالافعال هنا معنى الفعيل معنى العظيم، ولهذا اطلقت على اسماء كثيره. نعم. وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى. سمى به. نعم. وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. من فعل يفعل. نعم.

ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا. وفي الاستدلال بهذا على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر الله اعلم. الصواب هذا مشتق وانه من التالف والتعبد وان اصله الاله بمعنى المعبود في عالم معنى المفعول كالكتاب معنى المكتوب والبساط معنى المبسوط وان الاله معنى المالوف الذي تالفه القلوب تضرع اليه وتحبه وتشتاق اليه وتعتمد عليه حبا وتعظيما شوقا اليه وخشوعا وطلبا لمرضاتك. وهذا هو الذي اصله المحققون كابن العباس بن تيميه وابن القيم في البدائع وغيرهم. والمعنى واضح في ذلك وتقدم قراءه ابن العباس والهك والهتك والروم من تاله هو اله فهو في عالم معنى المفعول سمى نفسه بهذا لانه مستحق العباده جل وعلا. فالعباد له يعبدونه سبحانه وتعالى ويضرعون اليه ويسالونه حاجاتهم. نعم. وحكى الرازي عن بعضهم ان اسم الله تعالى ابراهيم لا عربي ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم ان الخلائق قسمان واصلون الى ساحل بحر المعرفه ومحرومون ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيره وتيه الجهاله ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبعدوا في عرصة الفردانية. فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه لفتح الله وكسرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها. وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاعل الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. بارك الله فيك. مسألة الأحاديث السابقة. نعم. الحديث السابق قال في الدر المنذور للسيوطي أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من السم. أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من السم. قال في فتح القدير للشوكاني أخرج سعيد بن منصور في سنن والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم. وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديثه وحديث أبي هريرة مرفوعة. وأخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. بس ما معجم الفخص ذكر شفاء من كل داء بس تم تم هذا اللي عندك في التفسير الأخير الأخير اللي عندك في ابن كثير اللي تقدم عن عبد الله بن عمير عبد الله بن عمير وين سنده وأخذ أبو الشيخ نحو واحد لا عندك ابن كثير اللي تقدم ساقع في السند الدارمي يقول لما رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعة فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ما سأل سنده؟ من كثير؟ اي نعم. ان شاء الله مرسل اما المتصل يحتاج الى مراجعته. اسانيد ذكر ويحتاج الى مراجعه اسانيد ما يكفي العزو اليها ولكن السوره اعظم سوره وانفع سوره الله اكبر. لكن مقصود الحكم عليه انه من كلام النبي هذا محل بحث. لكن عمير تابعي مرسل والنص ضعيف عند اخره. نعم. ما هو الصحيح من الاسماء؟ نعم الصحيحين في اسماء الله وصفاته هذا الاسم يعني ما جاء في كتاب السنة هو أصح يعني 99 هذا منها هي منها منها ما يشكلها لا نعم وليس محصورة ليس محصورة إلا بدليل الله تقسم الرازي نفسه إلى قسمين قسمية كل من مات هذه الرازي هذه الرازي هذا قول بالاتحاد يعني الواصلين تائهون في فرد هذا من التصوف هذا من دخل عليه من التصوف نعم الحين قول بالوحدة هذا لا بس يعني نعمهم يعني لسعة العلم وعدم استطاعتهم كمال العلم فهم بهذا المعنى الله إليك شيخ ممكن لعلق على الحديث المذكور أي يقول عزاهم للداري من حديث أبي سعيد وهو في الدامي في مجلد الثاني صح كذا أي من حديث عبد الله بن عمير مرسلا وحديث أبي سعيد عزاه الشيخ ناصر الألباني في ضعيف الزاد الصغير إلى سعيد بن منصور والبيهقي في الشعر أي وأبي شيخ الثواب أنا أبي هريرة وأبي سعيد معه وقال إنه موضوع موضوع لا يحتاج إلى نظر الحكم عليه بأنه موضوع يحتاج إلى نظر لأن ذكر من طريق عبد الملك بن عمير ليس لأن له أصل لأن عبد الملك بن عمير من كبار التابعين يعني ثقات التابعين من كبار وإن كان من صغارهم بجهة الإدراك يحتاج إلى أسانيده مراجعة أسانيده نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من الرحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرر أن الرحمن اسم العبراني ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاجي معاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق هذا القول مرغوب عنه وقال قرطبي والصواب مثل ما تقدم قبلنا قال أبو إسحاق كلاهما اسم عربي مشتق الرحمن والرحيم كلاهما اسمان عربيان نطق بهما العرب هما مشتقان بلا ريب والرحمن أوسع من الرحيم ولا أثر مروي عن عيسى لا صحة له ولا أثر مروي عيسى لا صحة له فالرحمن والرحيم كلاهما في الدنيا والآخرة هو الرحمن في الدنيا والآخرة ورحيم في الدنيا والآخرة إن الله بالناس رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما من في الدنيا هو في أخراهم إنه بهم رؤوف رحيم لما ذكر التوبة قال إنه بهم رؤوف رحيم الرحمن صفة مبالغة معلان لكثرة رحمته سبحانه وتعالى وسعتها ورحمته وسعت كل شيء واسع المغفرة عظيم الرحمة واسع الرحمة والرحيم أخص بالمرحومين ولهذا قال بإن الله بالناس رؤوف رحيم كان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم فهو متعلق بالمرحومين والرحمن وصف عام وصف لله قائم به عام يعم كل شيء نعم قال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عربي الرحمن عبراني أنا قلم على ما عندك شو عندك قال أحمد بن يحيى ليس أعلم عندك قال أحمد بن يحيى نعم الرحيم عربي والرحمن عبراني نعم فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق هذا قول مرغوب عنه أبو إسحاق ليس الزجاج نعم يعني قل بأن الرحمن عبراني والرحيم عربي قول مرغوب عنه ليس بشيء نعم قال أبو إسحاق هذا قول مرغوب عنه فقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف